الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المؤتمن بين السجدتين. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا محمد بن ايوب عن ابي قلابه عن مالك بن خويلد وعن قال لاصحابه: الا انبئكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. قال: ولا تدري حين صلاه، فقام ثم ركع فكبر، ثم رفع راسه فقام بني، ثم سجد ثم رفع راسه بني، فصلى صلاه عمرو بن سلمه شيخنا هذا. الرابعة قال: فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فاقمنا عنده، فقال: لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لبيان المكث بين السجدتين، وأنه يشرع المصلي أن يمكث بين السجدتين هنية. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين السجدتين حتى يقول قائل: قد نسي. وكذلك يقوم إذا رفع رأسه من الركوع قائما حتى يقول القائل: قد نسي. يعني أنه يطيل هاتين الركنين بعد القيام بعد الركوع والقعود بعد السجدة الأولى. وجاء في الحديث الآخر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متناسبة، وأن ركوعه وسجوده ورفعه من الركوع ورفعه من السجدة، يعني جلوسه بين السجدتين، قريبا من السواء. وفي اللفظ الآخر: ما عدا القيام والقعود. ما عدا القيام القراءة فإنه طويل، ما عدا القيام والقعود، القيام فإنه طويل، فيه قراءة الفاتحة وقراءة السورة، والقعود التشهد طويل. وما عدا ذلك فالصلاة متناسبة، الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية كلها متناسبة. هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة معقولة للمكث بين السجدتين، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه قام هنية، يعني يجلس جلسة تناسب السجود كما في الحديث الآخر، تناسب الركوع بمقدار الركوع بمقدار السجود. وفيه الرد على الأحناف الذين لا يرون المكث بين السجدتين ولا يرون الوقوف القيام بعد الركوع، ولا سيما المتأخرين من الأحناف، فإنهم لا يرون القيام بعد الركوع. إذا رفع أحدهم من الركوع سجد في الحال من دون أن يعتمد قائما، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى سجد السجدة الثانية قبل أن يستقر ويعتمد، لأنهم يرون عدم ركنية هذين، لا يرون أن القيام بعد الركوع ركن واجب، وأنه ينبغي له أن يقوم حتى يعود كل فقار إلى موضعه، وكذلك في السجدة. وهذا غلط، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجدون بعض العمال، بعض الأحناف، بعض الأفغان والباكستانيين والهنود الآن إذا رفع رأسه من الركوع سجد في الحال على مذهب الأحناف، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى سجد السجدة الثانية قبل أن يعتمد، هذا على مذهب الأحناف المتأخرين، وهو مذهب باطل خالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بوب المؤلف رحمه الله قال: باب المكث بين السجدتين، وأنه ينبغي له أن يمكث بين السجدتين حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، يقول: رب اغفر لي مرة. هذا واجب عند أحمد وجماعة وهو الصواب، وإن زاد: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، فهذا أفضل. وفيه الحديث فيه ذكر جلسة الاستراحة، وهو قول أيوب: كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلون، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة. هذا إشارة لجلسة الاستراحة، سيأتي بيانها في الباب بعد هذا أو الذي بعده. نعم. وفيه وجوب صلاة الجماعة، وأنه يجب على أن تصلى الجماعة إذا كانوا اثنين فأكثر، وليس لهم أن يصلوا فرادا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. وفيه أنه يقدم الإمام الأكبر، وهذا إذا تساوى في الصفات الأخرى، إذا تساوى في القراءة والفقه والهجرة والإسلام يقدم الأكبر جمعا بين النصوص، كما في الحديث الآخر: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، فإن كانوا في السلم سواء فأكبرهم سنا. ولما قدم مالك بن الحويرث وهو صاحب له قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ولأمكما أكبركما، لأنهما متقاربان في القراءة والفقه، فأمر أن لأم الأكبر. نعم سيأتي، يأتي الحديث يأتي بعد هذا. نعم ما قرأ، أقرأ الحديث. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. حدثنا نعم، يعني المعنى أن الصلاة عليه الصلاة متناسبة متقاربة، فإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا قصره قصر القيام قصرهما من غير إخلال بالطمأنينة. والحديث الآخر: ما عاد القيام والقعود أي التشهد والقيام فإنه يطيلهما أكثر من غيرهما، القيام الأول طويل والتشهد طويل، وما عدا ذلك فالصلاة متناسبة، الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود كلها متناسبة. نعم قريبا من السواء. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي بكم. قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. نعم، هذا في حديث أنس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل هذين الركنين، وهو القيام بعد الركوع والقعود بعد السجدة الأولى، وفي الرد على الأحناف الذين يخلون بالطمأنينة فيهما. وفي الحديث الأول فيه أنه إذا رفع رأسه من السجدة قام هنية، يعني يمكث ولا يعجل. نعم وش فيه شيء؟ يعني أنه لا يخل بالطمأنينة فيهما، لأن أنس أدرك بني أمية، بني أمية كانوا يخلون قد بعضهم قد يخل بالطمأنينة، كانوا يعجلون بين بعد الركوع وبعد السجود، فقال إن النبي يصنع شيئا لا أراكم تصنعون الآن، يطيل هذين الركعين، ليس معنى أنه يطيل إطالة يعني تلفت النظر، بل هو قريب من الركوع والسجود، لكن لما كانوا لا يفعلونه صار يعني صار طويلا بالنسبة إلى من لم يفعله، حتى يقول قائل قد نسي، حتى يقول قائل منهم قد نسي، لأنه بالنسبة إليهم إذا رفع كان أدرك بني أمية، وكان إذا رفع أصلا من الركوع لا يطيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل إطالة حتى يقول قائل منهم قد نسي، لأنهم كانوا يعجلون في هذا الركن وكذلك في السجدة. المعنى أنه متناسب يعني قريب، بس لفت النظر لأنهم كانوا يخلون بهذين الركنين ولا يطمئنون فيهم. نعم إطالة مناسبة يعني ما تكون، إذا أطال إطالة يسيرة ما يضر يعني الشيء اليسير، حتى يقول القائل قد نسي بالنسبة إلى الذي يعجل، الذي يعجل يقول قد نسي. نعم نعم ما أذكر شيء من هذا، حتى يقول قائل محتمل، حتى يقول قائل يعني من الصحابة كان حتى يقول القائل يعني ظاهره أنه يعني من الصحابة، حتى يقول القائل قد نسي لأنه يطيل هذين الركنين، يعني بحيث أن هذين الركنين يميزهما عن غيرهما، لأن الغالب أن الإنسان قد تغلب عليه العجلة بعد الركوع وبعد السجود، إذا أطال إطالة يسيرة حسن. نعم قول ثابت لا يدل على أن ذلك في عهد أنس. نعم قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أرك تصنعونه ثم قال حتى يقول قائل قد نسي. حتى يقول القائل القدسي ظاهره من الصحابة، حتى القائل عام. نعم. باب لا يفترش ذراعي في السجود. وقال أبو حميد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. نعم، هذا الترجمة في النهي عن افتراش ذراعيه في السجود، باب لا يفترش ذراعيه في السجود للنهي عنه في الحديث. المؤلف ترجم بالنهي لأنه جاء في الحديث النهي عن افتراش ذراعيه في السجود. قال أبو حميد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، يعني غير مفترش ذراعيه هكذا ولا قابض يديه بحيث يضعهما على فخذيه، بل يجعل يديه تحاذيان منكبيه، يديه تحاذيان منكبيه، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في مجافات، فلا يبسط ذراعيه بسط الكلب، فيه نهي عن التشبه بالحيوانات. هذا موضع في الصلوات، في مواضع نهي المسلم من يتشبه بالحيوانات، هذا الموضع في السجود لا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، ولا ينقر صلاته كنقر الغراب، هذا موضع آخر، ولا يلتفت التفات الثعلب، ولا يحرك يده، ولا يشير بيده كأذناب الخيل حينما يسلم، ولا يوطن المكان، يجلس مكان في مكان كإيطان كإيطان البعير. هذا من المواضع التي نهي فيها عن التشبه بالحيوانات، وهو أن يبسط ذراعيه بساط الكلب، بل يرفع ذراعيه مجافات، السنة المجافات، ولا يقبضهما إليه، لا يقبض يديه إليهما، ولا يبسطهما هكذا، يبسطهما يبسط ذراعيه بساط الكلب، ولا يقبض يديه إليهما، بل يجعلهما يحاذين منكبيه ويجافي، السنة المجافات، جافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. هذا هو الاعتدال، الاعتدال أن يضع يديه تحاذي منكبيه ويجافي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي حتى لو مرت بهيمة بين يديه لدخلت، لو جاءت بهيمة بين يديه من مجافاته لدخلت. وليس معنى المجافات والاعتدال أن يمد الإنسان صلبة مدا طويلة كما يفعل بعض الناس، بعض الناس يمد صلبة مسافة ويتعدى الناس في السجود، يكون بينه وبين الناس مسافة ويمد صلبة مدا يلفت النظر، لا، ليس هذا المراد المسلم، لأنه إذا مد صلبة صار الرأس غير محاذي للمنكبين، والسنة أن يكون اليدين تحاذي المنكبين. ثم أيضا مد الصلب الطويل يمنع من المجافات، السنة المجافات، لا مد صلبه مدا طويلا، بل يجافي، يجافي عضديه عن جنبه حتى لو مرت بهيمة لدخلت المجافات. أما مد الصلب الطويل كونه يمد صلبه ويتعدى الصف طرف الصف يتجاوز الصف من مد الصلب، فهذا غير مشروع. نعم، سيأتي الترجمة اللي بعد هذا يذكر المؤلف أن أم الدرداء كانت تفعل مثل فعل الرجل، والفقهاء يرون أنها تضم نفسها لأنها عورة، سيأتي الكلام عليه. نعم إن شاء الله. نعم. نعم. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن حويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، هذه تسمى جلسة الاستراحة، واختلف العلماء فيها. قال الشافعي وطائفة من الحديث إنها سنة مستحبة، وهو ظاهر يعني ترجمة البخاري، ظاهر اختيار البخاري، ولهذا قال باب من استوى قائما في وتر من صلاته ثم نهض، ظاهر ترجمة البخاري، وأخذ بها الشافعي وطائفة من الحديث، أنها مستحبة، وذهب الجمهور والأكثر إلى أنها غير مستحبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لما ثقل وكبر ففعلها للحاجة. قالوا فتشرع في حق من احتاج إلى الاستراحة لكبر أو مرض أو كسل، وتمسكوا بأدلة، منها تمسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت. لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت، يعني ثقل جسمي لما كبر في آخر حياته، وهذا قدوم، قالوا إن قدوم مالك بن الحويرث متأخر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل وفاته بسنتين، قالوا إنما فعلها لما احتاج إليها. واستدلوا بخلو بعض الحديث منها، قالوا خلت بعض الحديث منها كحديث أبي حميد، واستدلوا أيضا بأنه لم يشرع لها ذكر مخصوص، قالوا ولو كانت مشروعة لشرع لها ذكر مخصوص. وأجيب بأن الأصل عدم العلة، وبأن خلو بعض الحديث منها كحديث أبي حميد إنما يدل على عدم وجوبها، يدل على أنها غير واجبة لكن لا يدل على أنها غير مستحبة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها تارة ويتركها تارة. الشافعي وجماعة قالوا ليست واجبة، مستحبة، يفعلها الإنسان تارة ويتركها تارة، والجمهور يرون أنها تفعل عند الحاجة، إذا كان إنسان مريض أو كبير السن أو عنده كسل يفعلها، وإلا فلا يفعلها. ظاهر يعني ظاهر الأحاديث أنها سنة، ولكن لا ينكر على من تركها، لا ينكر على من تركها ولا من فعلها. نعم. باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاء مالك حويرث رضي الله عنه فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال: إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. نعم، ظاهر الحديث أنه يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. وعرض حديث ابن مسعود الذي ذكره الشارح بإسناد صحيح أنه ينهض على صدور قدميه، يحتاج إلى الجمع بينهما، وقد يقال ما في الصحيح مقدم، وقد يقال ينهض على صدور قدميه إلا إذا احتاج إلى ذلك، احتاج إلى أن يعتمد على يديه لكبر أو مرض فلا بأس، والأمر في هذا واسع، يعتمد على يديه أو يعتمد على صدور قدميه فلا حرج، لكن هل الأفضل أن يعتمد على يديه أو يعتمد على صدور قدميه؟ وظاهر هذا الحديث أنه يعتمد على الأرض ثم يقوم، جلس ثم يعتمد على الأرض ثم يقوم يعني يديه، وظاهر الحديث الآخر أنه يعتمد على صدور قدميه، والأمر في هذا واسع. نعم، كما سمعت الآن السنة عند الشافعي وجماعة من طائفة من الحديث، والجمهور على أنها ليست سنة، تفعل عند الحاجة. نعم. باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: صلى لنا أبو سعيد رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن هذا فيه أنه كبر حين ينهض من السجدتين، إذا نهض من السجدتين كبر، ولهذا قال: صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، فدل على أنه كبر إذا رفع رأسه من السجود، وهو يدل على أن جلسة الاستراحة بعد التكبير، يعني يكبر ثم يجلس الاستراحة ثم يقوم ثم ينهض منها قائما بدون تكبير، لأنها من جملة النهوض، ولو كان إماما إذا يفعل جلسة الاستراحة يكبر كما في الحديث، يكبر حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع. فإذا قام للركعة الثانية أو للركعة الرابعة كبر ثم ينهض، ثم يجلس جلسة الاستراحة ثم ينهض قائما بدون تكبير، لأنها من جملة النهوض، وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر، وما يدل على ذلك أن مالك بن الحويرث أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. الوتر يعني إذا قام من الركعة الأولى أو قام من الركعة الثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا، ولو كان التكبير بعد جلسة الاستراحة لما رآه مستويا قاعدا، لو كان ما يكبر حتى يقوم ما علم عنه مالك بن الحويرث. هذا دل على أنه يكبر ثم يجلس جلسة الاستراحة فيقوم مالك بن الحويرث فيشاهده وهو جالس جلسة الاستراحة ثم ينهض، ولو كان التكبير بعد جلسة الاستراحة لما رآه مستويا قاعدا، فتكون هي من جملة النهوض، يعني جلسة خفيفة من جملة النهوض ويفعلها المأموم ولو تركها الإمام، على هذا القول يفعلها المأموم ولو تركها الإمام، مثل رفع اليدين عند الركوع والرفع عند والرفع بعد القيام من الركوع والرفع بعد القيام من التشهد الأول، يفعلها المأموم ولو ما فعلها الإمام، لكن الإمام إذا فعل الاستراحة يخبر المأمومين يقول لهم لا تعجلوا في الركعة الثانية سأفعل جلسة الاستراحة، وإذا خشي أنهم يسوقون لا يفعلوها لأنها سنة، لكن خشي أن المأمومين يسوقون لا يفعلها لأن قصارى أنها سنة، عند من يقول باستحباب يقول أنها سنة ليست واجبة، فإذا خشي أن المأمومين يسبقون فلا يفعلها، وإذا كان المأمومين معروفون هم يعرفونه وليس معهم أحد، ليس عندهم أحد ولا في بلد محصور أو في مكان محصور، وقال لهم سأفعل جلسة الاستراحة فلا تسبقوني، إذا قام للركعة الثانية كبر وجلس جلسة خفيفة ثم ينهض، والمأمون يفعل كذلك. نعم، هذا قد يقال هذا إذا خشي أنهم يسبقونه، لكن ظاهر الحديث أن التكبير قبل، لأن مالك بن الحويرث أخبر أنه رآه مستويا قاعدا، فلو كان بعد التكبير ما قام مالك بن الحويرث من السجود، مالك بن الحويرث إنما يقوم متى؟ إذا سمع التكبير، وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم جالس دل على أنها بعد التكبير، لأنه لو كانت قبل التكبير لما رآه مالك بن الحويرث جالسا. نعم، فهي من جملة النهوض، جلسة خفيفة ليس فيها ذكر تابعة للنهوض. والله قد يقال انه لا بأس، لكن ظاهر الحديث مالك بن الحويرث انه شاهده بعد التكبير، لانه لو كانت قبل التكبير لما شاهده، لكان إقام ثم كبر، الا اقام وجلس ثم كبر، فقام مالك بن الحويرث ولم يره الا قائما. نعم، يحصل فيها لبس الامام. نعم، نعم، مثل ما سبق، يعني إذا خشي اللبس إذا كان في مسجد في جماعة كثيرون مثل الآن الرياض كثير، لكن إذا كان في بلد محصور قرية ما فيها أحد أو مزرعة محصورين وأخبرهم يعني سأفعلها فلا بأس. حسن، إذا كان يرى هذا الطلب ورأى أنها سنة ظهر له أنها سنة. نعم، بلى، إذا خشي أنهم يسرقون يترك. نعم، لا، إذا خشي أنهم يسرقون يتركها، لأن كونهم يسرقون هذا محذور فلا يفعل السنة ويرتكب المحذور، إذا خشي أنهم يسرقون لا يفعل. نعم، صلى الله عليك، قوله إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، لو أراد أن يعني في غير وقت الصلاة، يعني صلاة التعليم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس على المنبر وركع قام وركع ثم رجع القحقرة وسجد في الأرض ثم قام وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، صلاة التعليم لا بأس. لكن أحسن الله إليك، لو صلى هل يصلي صلاة حقيقية أو يصلي بصورتها ويتكلم في أثنائها يقول هكذا كان يفعل هكذا، أو يصلي صلاة؟ لا، يصلي لتعلم أن أصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم، ظاهر أن أصلي بهم، أما التعليم هذا يكون هذا التعليم بالكلام بدون فعل. نعم، ظاهرهم، لأن جلسة خفيفة ما وقت يسير من جملة النهوض، مثل لو ترك الإمام رفع اليدين في الركوع فالمأموم لا يترك رفع اليدين ولا ما رفع الإمام. نعم، حدثنا سليمان بن حرب. مالك بن الحويرث يصلي بجماعته يريهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يريهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو في عهد النبي. ذهب إلى جماعة وقال أريد أن أصلي بكم صلاة رسول الله. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران بيده فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فيها أنه يكبر عند النهوض من السجدتين، عند النهوض من الركعتين، لهذا قال وإذا نهض من الركعتين كبر، والترجمة باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. فالتكبير يكون في كل خفض ورفع، هذا هو السنة، كما سبق إن الصلاة الرباعية فيها 22 تكبيرة، تكبيرة الإحرام، والثلاثية 17 تكبيرة، والثنية 11 تكبيرة، هذا هو السنة. كان خلفاء بني أمية يتركون التكبير، ولهذا استنكر هذا بعض الناس، هم يتركون التكبير أو يسرون به. فالسنة التكبير في كل خفض ورفع، إذا كبر ركع كبر، وإذا سجد كبر، وإذا رفع من السجدة كبر، وإذا قام من الركعتين كبر، وهكذا في كل خفض ورفع، هذا هو السنة. نعم. أحسن الله إليك، عند الاستواء أو عند النهوض؟ نعم، يعني إذا نهض يكبر. نعم، إذا نهض ينتظر حتى يستوي؟ لا، عند النهوض، عند البدء يبدأ التكبير، عند الحركة، عند حركة الركوع، عند حركة السجود، عند حركة القيام. الأفضل يبدأ مع الفعل وينهيه إذا انتهى، إذا استوى قائما يكون أنهى التكبير. نعم. إيه نعم صحيح، هذا بعضهم يكبر قبل أن يفعل ثم يفعل، وبعضهم يقوم ثم يكبر، إذا استوى قائما كبر، بعضهم يسجد ثم يكبر، وبعضهم يكبر قبل أن يحول. السنة البدء نعم، يكبر قبل أن يسجد، هذا يسبق بعض المأمومين، بعض الأئمة يقول الله أكبر ثم إذا تم التكبير سجد، وقد يسبق بعض المأمومين. السنة يبدأ به من حين الحركة، من حين يتحرك وينهي التكبير في حينما يصل إلى الأرض، هذا السنة. نعم. لا، ما يسمى مد، ما يمد مدا طويلا، لأن المد قد يفضي أيضا إلى مسابقة المأموم له، مد مناسب يعني. نعم. نعم، يعلمهم بالقول ويعلمهم بالفعل، بالقول يقول افعلوا كذا وكذا في الركوع، وبالفعل يصلي ويريهم كيفية الصلاة. بل وله حالة إذا أراد التعليم والشرح يشرح، وإذا اقتضى الحال أنه يوريهم كيفية الركوع يوريهم كيفية السجود، وله أن يعلمهم بالفعل يصلي الصلاة أمامهم. نعم. باب سنة الجلوس بالتشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة. نعم، هكذا سنة الجلوس في التشهد كما سيأتي في الحديث. نعم، كمل الحديث. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني. نعم، هذه سنة في التشهد، التشهد الأول كما أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى تجلس عليها، هذا السنة. يقول المؤلف وكانت أم الدرداء تجلس في صلاة جلسة الرجل، وكانت فقيها، تفعل عن فقه، تعلمة، ليست أمية. والأصل في هذا أن الأحكام عامة للرجال والنساء، إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرجال أو بالنساء فيعمل بالدليل. أما قول الفقهاء إن المرأة تضم نفسها، الفقهاء يقولون المرأة تضم نفسها ولا تنضم لأنها عورة، هذا يحتاج إلى دليل. الفقهاء يقولون المرأة ما تجلس مثل جلسة الرجل، ما تجافي عرضها عن جنبها وبطنها عن فخذها، بل تضم نفسها لأنها عورة، أما أم الدرداء فكانت تفعل تجلس جلسة الرجل، تجلس في التشهد وفي السجود تجافي، وكانت فقيهة. وهذا هو السنة، وهذا من البخاري لهذا، وهذا يروى أيضا وقوله كانت فقيهة، هذا من كلام البخاري رحمه الله، ويروى أيضا هذا عن مكحول، ويكون وافق قوله قول مكحول، وكانت فقيهة تجلس جلسة الرجل ولا تفعل كما يقول الفقهاء تضم نفسها ولا تجافي في السجود ولا تتورك في الجلسة الأخيرة، ولا تفعل كما يفعل الرجل، لأن الأحكام عامة للرجال والنساء إلا ما خصه الدليل، وليس هناك دليل يخص المرأة بأنها لا تفعل فعل الرجل في الصلاة. المرأة متسترة الحمد لله، ساترة جميع جسدها فتجافي. نعم نعم، إيش؟ تدبر، تذكر عظمة الله، تدبر القرآن، إحضار قلبه. نعم. هذا إذا كان، إذا كان يخشى عليها فتنة، يخشى قد قال، قد قال إذا خشي على الفتنة، هذا شيء آخر، كما أنها تكشف وجهها في الصلاة، وإذا كان عندها رجال أجانب تغطي وجهها ولو في الصلاة لعدم الفتنة. الشيء العارض إذا كان عندها رجال وخشية أن تكون المجافاة من أسباب الفتنة فلا تجافي، كما أن المأموم يجافي مجافاة لا تضر بجواره، بعض المأمومين يؤذي من جاره، يجده يجافي مجافاة شديدة حتى يؤذي من جاره بمرفقيه، لا، هذا الإمام والمنفرد يجافي مجافاة يعني السنة تامة، أما المأموم فيجافي مجافاة لا تؤذي من حوله من بجواره. نعم. ها؟ تجلس في صلاتها جلسة الرجل عام. ها؟ يعني تنصب رجلها اليمنى وتثني اليسرى، وبقية الأحكام كذلك، وبقية الأحكام، لأن الأصل أن الأحكام عامة للرجال والنساء إلا ما خصه الدليل. ما يمنع هي الآن تصلي، الآن تصلي ما تمنع، لا ما ليس عندها أحد، صلي وحده في البيت ولا عندها أحد، وهل ينافي الستر ولا ساترة جسمها كامل، وتجافي وتجلس متوركة في صلاتها وفي التشهد الأول مفترشة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس متربع، إذا جلس هكذا متربع، فاقتدى به ابنه عبد الله وجلس متربعا، فنهى عبد الله قال لا تفعل هذا، انصب رجلك اليمنى واثني اليسرى وجلس عليها، قال أنت ما تفعل هذا، أنت متربع، قال إن رجلي لا تحملاني، أنت لست مثلي، رجلي لا تحمل، أهم لأصيبهم بمرض أو لكبر السن، لكبر سنه أو لألم فيهما، وأما أنت شاب لا تحس بشيء، عليك أن تفعل السنة. نعم. نعم. في ايش؟ في القيام؟ في السجود. ما سمعت شيء. نعم. نعم. ذكر احسن اليك اثر عن الامام الشيبه قال وروي، وهذا قال احسن اليك وروي ان نافع عن ابن عمر كان يامر نساءه يتربعن في الصلاه، قال وروي من وجه اخر عن صفيه بنت ابي عبيد امراه من عمر انها كانت تتربع في الصلاه، وقال زرع بن ابراهيم عن خالد بن لجلاج كنا نساء. وقال من الأخير؟ عن صفية بنت أبي عبيد امرأة بن عمر. لا بعده. وقال، وقال زرعة بن إبراهيم. وقال من؟ زرعة بن إبراهيم. نعم. عن خالد بن اللجلاج كنا النساء يؤمرن بأن يتربعن إذا جلسنا في الصلاة ولا يجلسن جلوس الرجال على أوراكهن، يتقي ذلك عن المرأة مخافة أن يكون شيء منها. خرج ابن أبي شيبة. إيش يتقي ذلك؟ إيش يتقي ذلك عن المرأة؟ عن المرأة؟ نعم أحسن الله إليك. مخافة أن يكون الشيء منها. خرج ابن أبي شيبة وقال الإمام أحمد تتربع في جلوسها أو تستر رجليها عن يمينها، والسدر عنده أفضل، وهو قول النخع والثوري وإسحاق، لأنه أشبه بجلسة الرجل وأبلغ في الاستماع والضم. وحمل بعض أصحابنا فعل أم الدرداء على مثل ذلك، وأما الإمام أحمد فصرح بأنه لا يذهب إلى فعل أم الدرداء. وروى سعيد بن منصور بإسناده عن عبد الرحمن بن قاسم قال كانت عائشة تجلس في الصلاة عن عرقيها وتضم فخذيها، وربما جلست متربعة. وقال الشعبي تجلس كما تيسر عليها، وقال قتادة تجلس كما ترى أنه أسر، وقال عطاء لا يضرها أي ذلك جلست إذا اجتمعت، قال وجلوس على شقها الأيسر أحب إلي من الأيمن، وقال حماد تفعل كيف شاءت، وخرج فيها حديثين. كل هذه الصواب أنها تفعل مثل رجل، هذا هو الأصل، وهذا من باب الاستحباب، لو جلس جلسة لا يضرها. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء، وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم عصر ظهره ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء، قال أبو صالح عن الليث كل فقار، وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار. نعم، وهذا في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث عظيم في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيتها، وحديث أبي حميد مشهور، وفيه أنه إذا كبر جعل ذي حذاء منكبيه كما سبق، وجاء في اللفظ الآخر أنه يحاذي بهما أطراف أذنيه. ذكرنا أن الجمع بينهما أنه ذكرنا جمع أنه يفعل هذا ترى ويفعل تارة، أو يجعل أطراف الأصابع تكون أطراف الأصابع تحاذي الأذنين والكفين تحاذي المنكبين، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، هذا السنة يمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره يعني يمد صلبه ويجعل رأسه محاذي لظهره لا يرفعه ولا يخفضه، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، يعني أنه يعتدل ويطمئن خلاف الأحناف الذين لا يستوي الواحد منهم بل يسجد على طول، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض، لا يفترش ذراعيه ولا يقبضهما بل يجافي، وأما الرجلين فإنه يستقبل بأطراف رجليه القبلة، إذا جلس في الركعتين يعني جلس التشهد الأول أو بين السجدتين ينصب اليمنى ويثني اليسرى ويجلس عليها، هذا يفعله بين السجدتين وفي التشهد الأول، وإذا جلس في الركعة الآخرة يعني التشهد الأخير يجلس متورك بأن يقدم رجله اليسرى وينصب الأخرى ويخرج رجله اليسرى عن يمينه ويجلس على مقعدته على اليتين، هذا هو السنة. نعم، والشاهد سنة الجلوس في التشهد الأول أنه يجلس، هذا الشاهد الترجمة أنه يجلس مفترش ينصب اليمنى ويجلس على رجله اليسرى في التشهد الأول وفي بين السجدتين. نعم، لا بأس، لكن هذا السنة، هذا الأفضل، والتورك في التشهد الأخير هذا هو الأفضل، وقال بعض العلماء يتورك في التشهدين الأول والثاني، وقال آخر لا يتورك في التشهدين لا الأول والثاني، والقول الثالث أنه يتورك في التشهد الأخير ويفتر في التشهد الأول، وهذا هو الصواب الذي تدل عليه الأحاديث كما في حديث أبي حميد هذا وغيره. نعم. يكرر الحديث كثيرا، مو بس هذا، أحيانا يكرر الحديث أكثر من 10 مرات، يكرره لاستنباط الأحكام والفوائد ولقوة، ويستفاد أيضا قوة الحديث من تعدد الأسانيد. نعم. باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوعة رضي الله عنه وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين على أن يسلم قبل أن يسلم ثم سلم. نعم، هذه الترجمة فيها الحكم والدليل. قال من لم يرى باب من لم يرى التشهد الأول هذا الحكم والدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع. فالمؤلف يرى في هذه الترجمة أن التشهد الأول غير واجب. الدليل ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يرجع إليه، فدل على أنه غير واجب. وفي فدل على أن البخاري في هذه الترجمة يرى أن التشهد الأول غير واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه وأنه سنة، وهذا مذهب الجمهور. وكذلك تكبيرات الصلاة، تسبيحات الركوع، تكبيرات الانتقال في الصلاة، ركوع والرفع منه، تسبيحات الركوع والسجود، وقل ربنا ولك الحمد وقل سمع الله لمن حمده، كل هذا يرى الجمهور أنها سنة. وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أن التشهد الأول واجب، وكذا التكبيرات وتسبيحات الركوع والسجود كلها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا قام من الركعتين ولم يتشهد وذكر قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع عند أهل العلم، فإن لم يرجع ناسيا أو جاهلا سجد بالسهو وصح صلاته، وإن نهض ثم رجع وتشهد سجد أيضا للسهو سجدتين من أجل نهوضه، وإن استتم قائما فقال جمع من أهل العلم يكره له الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لأنه شرع في ركن وفات محل هذا الواجب يجبره بسجدة السهو. والبخاري رحمه الله يقول باب من لم يرى التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. بعض العلماء قد يعكس على البخاري هذا والدليل فيقول لو لم يكن التشهد الأول واجبا لما سجد السجدة السهو لتركه، فلما سجد سجدة السهو لتركه دل على أنه واجب. أما كونه لم يرجع إليه لأنه لا يشرع له الرجوع بعد القيام، بعد القيام ما يشرع الرجوع، فإن شرع في القراءة حرم الرجوع. فالبخاري يرى أنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليه، ومن يخالف البخاري يقول أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجد السهو، ولو كان سنة لما جبر بسجد السهو، فلما جبر بسجد السهو دل على أنه واجب، لكنه وجوب مخفف ليس كوجوب الأركان. الركن واجب وجوبا قويا بحيث أنه لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا. أما الواجب فإنه الواجب المخفف كالتشهد الأول فإنه إذا تركه عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا جبره بسجدتي السهو. فالبخاري يرى أن التشهد الأول غير واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليه، وغيره يرى أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجدتي السهو. نعم نعم الأركان الركن هذا نعم هذا واجب يعني بالاتفاق واجب أنه لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا ولا يجب بسجد السهو. نعم نعم هذا هو الركن. نعم الركن الواجب القوي هو الركن. نعم نعم راجح أنه لأن النبي جبره بسجد السهو. نعم باب التشهد في الأولى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج. كمل يا حمد. ها يقول النبي عليه الصلاة والسلام شهى عندما قام يعني ما رجع نسي. نعم وهذا من حكمة الله جعل النبي ينسى حتى يكون تشريع الأمة تشريع الأمة. نعم باب التشهد في الأولى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. نعم هذه الترجمة معقودة لبيان مشروعية التشهد الأول أنه مشروع وهو سنة عند الجمهور وواجب عند جمع من أهل العلم كأحمد وجماعة، والأظهر أنه واجب كما سبق لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وسجد لتركه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه الترجمة معقودة لبيان مشروعيته، والترجمة السابقة معقودة لبيان عدم وجوبه. الترجمة الأولى والترجمة الثانية الحديث واحد، حديث عبد الله بن بحينة وهو النبي قام وترك التشهد الأول، لكن الترجمة الأولى جاء بها المؤلف ليبين أن التشهد غير واجب، والترجمة الثانية بها ليبين أن التشهد مشروع سنة. واضح الفرق بينهما؟ باب التشهد الأول أنه سنة. نعم. باب التشهد في الآخرة. حدثنا نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله رضي الله عنه كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نعم. هذه الترجمة معقودة للتشهد التشهد في الآخرة، يعني التشهد الأخير، ما حكمه؟ ليس في الحديث ما يدل على حكمه، وإنما الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ماذا يقولون في التشهد، وهذا التشهد يقال في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، هذا الذكر يقال في التشهد الأول والتشهد الأخير، وليس فيه حكم. ما حكمه؟ سكت المؤلف عليه عن الحكم، ولكن ظاهر الأدلة أن التشهد الأخير فرض على الصحيح، والمؤلف سكت عنه لأنه مختلف فيه هل هو فرض أو فرض، والصواب أنه فرض، والدليل على فرضيته ما جاء في حديث ابن مسعود الآخر ولم يذكره المؤلف رحمه الله، اعتمد أنه ليس على شرطه. قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فقال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. قولوا كنا نقول قبل أن يفرض عليه التشهد، قول أن يفرض دليل على فرضية التشهد الأخير، فقول المسعود كنا نقول قبل أن يفرض عليه التشهد دليل على فرضيته، وهذا هو الصواب أن التشهد الأخير فرض، والتشهد الأول واجب أخف، التشهد الأول لا بد من الإتيان به، من لم يأت به لم تصح صلاته، التشهد الأخير. أما التشهد الأول فإنه يجبره بسجدة السهو إذا ترك نسيانا. أما الحديث هذا فليس فيه تعرض لحكمه، ما ذكر حكمه، والترجمة مبهمة، لم يحكم، لم يذكر الحكم، يعني ما حكمه، حتى يتأمل المسلم وينظر في الأدلة ويحكم بما دلت عليه الأدلة. فإذا ظهر لك أنه فرض فتقول باب التشهد في الآخرة فرض، هذا هو الأصل، فرض. كان الصحابة في الأول يقولون السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، هو السلام ومنه السلام، والسلام اسم من أسماء الله، هو دعاء بالسلامة. والتحيات يعني التعظيمات، تعظيمات لله عز وجل، والصلوات الخمس وقيل الدعوات كلها لله، والطيبات الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة كلها لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ليس ربا وإلها، لأنه يسلم عليه يدعى له بالسلامة، والذي يدعى له محتاج، محتاج إلى غيره، فلا يصلح العبادة، كما سلم بها ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب، الذي يدعى له بالسلامة ما يعبد، ضعيف محتاج، محتاج إلى غيره، بخلاف الرب فإنه لا يدعى له لأنه ليس فوقه أحد، فهو الذي يطلب منه السلام، يطلب منه الدعاء، يطلب منه السلام سبحانه وتعالى، يسأل ويدعى وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا قلتم أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، السلام على عباد الله، كل صالح من الملائكة ومن الآدميين ومن الجن يدخل في هذا، وهذا ترتيب، انظر الترتيب، أولا التعظيمات لله، ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم السلام على نفسك وعلى كل عبد صالح، ثم الشهادة لله بالوحدانية والنبي برسالة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء، ترتيب، ترتيب توقيفي، ترتيب إلهي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، قول المسعود يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، هذا الترتيب، أولا تعظيم الله، ثانيا السلام على النبي، ثالثا السلام على كل عبد صالح، ثالثا الشهادة لله بالوحدانية والنبي بالرسالة، رابعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله، يعني يقر واعترف بأنه لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله، وأشهد يعني يقر واعترف أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم البدني هو رسول الله خاتم النبيين ولا نبي بعده، رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس وإلى العربي والعجم، ثم يأتي بعد ذلك الصلاة على النبي. في حديث أبي موسى عند مسلم زيادة وحده لا شريك له، وهي تأكيد لكلمة التوحيد. وفي حديث ابن عباس التحيات لله، التحيات المباركات الصلوات الطيبة لله، وهذه أنواع من التشهد، إذا أتى بنوع منها فقد أصاب السنة، لكن أفضلها تشهد ابن مسعود لأنه ضبط وحفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه قال كفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن. نعم من ذهب من الأوزاعي. نعم نعم فقال الشافعي واحمد بن حنبل هو فرض، احتج الشافعي لقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليقرأ التحيات لله، قال وأمره على الوجود، فجاوبهم أهل النقاط الأولى فقالوا ليس كل أمره على الوجود لأن الدلالة قد قامت على أن التكبير كغير الإحرام والتسبيح والركوع والسجود ليس بواجب، وقد أمر به عليه الصلاة والسلام وفعله، قال حين نزلت فسبح باسم ربك العظيم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وتلقى العلماء والشافعي معهم هذا الأمر على النبي ولم يقم عنده فرضه بفعله عليه الصلاة والسلام، وأمر به فكذلك فعله التشهد وأمر به ليس بفرض، لأن كليهما عنده ذكر ليس من عمل بدن، ليس من عمل بدن، من عمل بدن عليه الصلاة والسلام بالسنة كما يأمر بالفرائض، وأيضا فإنه لما ناب سجود السهو عن التشهد الأولى وعن الجلوس فيها فأحرى أمينه عن التشهد الآخر إذا جلس فيها وسهى عن التشهد. يعني المسألة فيها خلاف، ولهذا المؤلف ما جزم بالترجمة، قال بالتشهد الآخرة، مالك والكوفيين يرون أنه ليس بواجب، والشافعي وأحمد وجماعة يقول أنه واجب لأن النبي أمر قال فليقل التحيات إذا جلس أحدهم فليقل التحيات لله، قالوا هذا الأمر للوجوب، والأصل في الأوامر أنها الوجوب، والآية قالوا لا الأمر ليس الوجوب هنا بدليل أن التكبيرات أمر بها والتسبيح وليس الوجوب، والأقرب أنه الوجوب لأن النبي حافظ عليه وقال صلكم على رسول الله، ولقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. نعم باب الدعاء قبل السلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. نعم، وهذا في مشروعية الدعاء قبل السلام، وأنه يشرع المسلم أن يدعو بعد قبل السلام بعد التشهد وبعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وفيه أنه يدعو بهذه الدعوات الأربع: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، استعذ بالله من عذاب جهنم وهي النار، ومن عذاب القبر، القبر عذاب القبر حق فلا بد من الإيمان به، من فتنة المحيا والممات، فتنة تكون في الحياة وفتنة تكون عند الموت، ومن فتنة المسيح الدجال وهو الرجل الذي يخرج في آخر الزمان أعور عين اليمنى يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، وله فتنة عظيمة يعطيه الله خوارق عادة يأمر السماء فتمطر الأرض فتنبت ويقطع رجل نصفين، له فتنة عظيمة، فلهذا أمرنا بالاستعاذة بالله من فتنته، يشرع المسلم أن يستعيذ بالله من هذه الأمور الأربعة، يستعيذ بالله من أربعة: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهنا ذكر من عذاب القبر أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ولم يذكر من عذاب جهنم، وجاء في الحديث الآخر، حتى إن طاووس بن كيسان اليماني يرى أن من التابعين التابعي الجليل يرى أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع واجب، والجمهور على أنها مستحبة، لكن طاووس يرى أنها واجب، قال لابنه لما صلى: هل استعاذت بالله من أربع؟ قال: لا، قال: أعد صلاتك، دل على أنه يرى واجبة، والصواب لله عز وجل أنه مستحب. وكذلك أيضا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعيذ ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم الإثم والمغرم الدين. فقال له قال ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الرجل إذا غرم حدث حد إن الرجل إذا غرم يعني صار على دين حدث فكذب ووعد فأخلف. فلهذا كان السعيد من الدين السعيد من المغرم لأنه يكون سبب في الكذب ويكون سبب في خلف الوعد. كيف يكون ذلك؟ يعني صاحب الدين يأتي ويقول أوفني دينك فيريد أن أدفع الناس يقول أعطيك يوم الفلاني تأتيني بعد بكرة ثم يأتي ولا يوفي فيكذب فيحدث فيكذب ويعده فيخلفه. فهذا الدين من أسباب الكذب في الحديث ومن أسباب خوف الوعد. إذا كان عليه دين وجاء الغريب قال أعطني حقي وما عنده شيء يريد أن يصرفه عنه فيقول تأتيني بعد أسبوع فيأتي بعد أسبوع ولا يعطيه فيعده ويخلفه ويحدثه فيكذب. نعم خلاف إيش دعاء من أربع قال مالك الشافعي وجماعة لا بأس أن يدعو الرجل في صلاته بما شاء من حوائج الدنيا. فقال ابن حنيفة لا يجوز أن يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن. فهو قول النخعي وطاووس واحتج بحديث معاذ بن الحكم لما شمت الرجل في الصلاة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة من هذا لا يصلح فيها شيء من كلام التأويل إنما هو تسبيح وقراءة. قال ولا يجوز أن يجيب جنس الكلام لأن جميع ما يوجد في الصلاة من أوتار من جنس الكلام ووجب أن يكون مراد ما يتخاطبون به إدعاء. فقوله رحمه الله دعاء قد نهى النبي عنه وهذا يمنع من فعل الدعاء بهذا الجنس. لا هذا فعل معاوية بن الحكم هذا جاهل لما تكلم في الصلاة معذور. الصواب أن الدعاء مستحب لكن الأفضل يدعو بما ورد وإن دعا بغير ما ورد ولا محذور فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير في الحديث الآخر بعد أن ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء يعجبه إليه من حوائج الدنيا والآخرة. نعم إذا سأل ربه أن يرزقه مالا حلالا وزوجة حسنة وبيتا واسعا فلا بأس. نعم الشيخ بعض الأئمة يطيل التشهد نعم السنة يعني حتى يتمكن من الدعاء. نعم كما سمعت الآن فيها نصوص فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها أدعية كان النبي يقولها قبل السلام مثل هذا الله يكون يقول قبل السلام يستعيذ بالله من أربع والله ما يعوذك من المأثم والمغرم والحديث الثاني الذي يأتي الآن. نعم وعن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم هذا الدعاء مشروع أيضا قبل السلام مع الاستعاذة بالله من أربع ومع الدعاء الآخر اللهم أعوذ بك من المأثم والمغرم ومع ورد أيضا اللهم أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من المأثم والمغرم وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر كل هذا ورد. فكل هذا ورد فإذا أطال الإمام حتى يتمكن المأمون من هذا الدعاء حسن مشروع. وفي هذا الحديث أن الصديق الأكبر وهو أبو بكر يعلم هذا الدعاء قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي لفظ وفي بيتي. فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي لفظ ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور. هذا توسل إلى الله باعتراف العبد بتقصيره وذنوبه وتوسل إلى الله باسمين من أسمائه وهو الغفور الرحيم. وإذا كان الصديق الأكبر الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء يعلم هذا الدعاء ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ليس ظلما فقط بل ظلما كثيرا فغيره أولى. فعلى الإنسان أن لا يعجب بعمله لكن هذا الصديق الأكبر يعلم أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ظلما كبيرا فغيرهم باب أولى. نعم ها ترك سجود السهو لشيء واجب يبطل الصلاة عند أهل العلم إذا ترك عمدا بطلت الصلاة. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. نعم، المؤلف رحمه الله جزم في الترجمة بالحكم وأن الدعاء بعد التشهد ليس بواجب لظهور الحديث، ولم يعتبر خلاف طاووس خلافا، لأن الجمهور يرون أن الدعاء ليس بواجب، وطاووس يرى أنه يجب أن يستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال. ولم يره البخاري، لأن الجمهور على أنه ليس بواجب، ولهذا جزم في الترجمة قال باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، هذا هو الدليل، دل على أن الدعاء ليس بواجب، مستحب. وهذا حديث عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود قال كنا إذا كنا مع النبي في الصلاة، يعني في أول الأمر، قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا السلام على الله، لا تسلمون على الله، الله هو السلام فكيف يسلم عليه، الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا التحيات لله، يعني التعظيمات، التعظيمات لله، والصلوات الخمس والدعوات كلها لله، والطيبات من الأقوال والأعمال كلها لله، ثم يأتي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم السلام على علينا، سلم على نفسك وعلى كل عبد صالح، ثم الشهادتان، شهادة لله تعالى بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم يقال هذا في التشهد الأول. نعم، يقال هذا في التشهد الأول. هذا يقال في التشهد الأول والتشهد الثاني، أما الدعاء في التشهد الأخير، التشهد في الدعاء، الدعاء في التشهد الأخير، أما هذا الدعاء، هذا التشهد ذكره قال في التشهدين الأول والثاني. نعم. باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال أبو عبد الله رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث ألا يمسح الجبهة في الصلاة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. نعم، هذا فيه مشروعية عدم مسح الجبهة والأنف في أثناء الصلاة، وإنما يمسحه بعد أن يصلي، ولا يمسحه في أثناء الصلاة، يترك ما علق بجبهته من التراب. والدليل هذا الحديث، حديث أبي سعيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، وذلك في رمضان في صلاة الفجر ليلة 21، وقد مطر الناس فوقف المسجد، لأن المسجد من سعف مسقوف بشيء جريد النخل وما أشبهه، كان يسقط والماء نزل على الأرض، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الماء والطين، وكانت ليلة القدر ليلة 21، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في ليلته أسجد في ماء وطين، فانفتل رسول الله من صلاة الفجر ليلة 21 يوم 21 ويرى أثر الماء والطين على جبهته. استدل الحميدي أنه لا يمسح الجبهة بعد الصلاة بهذا الحديث، وهو استدلال الحسن، فلا يمسح جبهته وأنفه، ولهذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأرنبة أنفه أثر الماء والطين. نعم. المهم انه لان المسح قد يكون من العبث بعد ايضا. نعم نعم، هذا عند السجود ما يساوي الارض، هذا غير، هذا شيء وهذا شيء، هذا التراب اللي على الجبهة غير، وهذا عند السجود ما يساوي الارض الا واحده فدع، اذا كان حصى واحده او دع. نعم. باب التسليم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. نعم. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يصلي معه الرجال والنساء فكان إذا سلم ثبت قائما مستقبل القبلة حين يسلم، مكث يسيرا قبل أن يقوم وهو مستقبل المأمومين. قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس قليلا حتى ينصرف النساء قبل أن يكون الرجال. وهذه الترجمة معقودة لحكم التسليم. ما هو التسليم؟ التسليم هل هما فرض أو ليس بفرض؟ ولم يبت المؤلف رحمه الله بالحكم، لأن المسألة مختلفة فيها بين العلم. بعضهم يرى أن التسليم فرض وبعضهم يرى أنه ليس فرض، أن التسليم ليس بفرض وإنما هو انفتال من الصلاة، خروج من الصلاة. قالوا يخرج من الصلاة بالتسليم وبغير التسليم، حتى إن بعض الأحناف يرى إنه يخرج إذا قرأ التشهد انتهت الصلاة، فلو أحدث خرج من الصلاة انتهت الصلاة بدون تسليم، فلو خرج منه الحدث بعد أن يقرأ التشهد صحت الصلاة عندهم. ولهذا قال المؤلف باب التسليم، يعني ما حكم، هل هو فرض أو ليس بفرض؟ والصواب أن التسليم فرض وهو ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فهو حديث حسن في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، هو سيء الحفظ لكن له شواهد. والواجب عند الجمهور التسليمة الأولى، فلا يجوز للمأموم أن يسلم حتى يسلم التسليمة الأولى، والأكمل ألا يسلم المأموم حتى يسلم الإمام التسليمتين الأولى والثانية، وإن سلم الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية فلا بأس. والجمهور على أن التسليمة الأولى فرض والثانية سنة، والصواب أن كليهما فرض لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. بعض العمال يتساهل يسلم مع الإمام التسليمة الأولى وهذا خطأ، يخشى عليهم بطلان الصلاة. أما لو سلم بعد التسليمة الأولى فالتسليمة الثانية ليست واجبة عند الجمهور سنة، وإن كان الأحوط للمسلم أن لا يسلم إلا بعد التسليمتين. الجمهور على أن التسليمة الأولى فرض والثانية سنة، والقول الثاني أن كلا التسليمتين فرض وهو من أركان الصلاة، ذهب إلى هذا الحنابلة وجماعة من أهل العلم. قولنا كان الرسول إذا سلم، لأنه يسلم ويحافظ عليه، قال خذوا عني مناسككم، قال صلوا كما رأيتمون يصلي. نعم تكلم عليه عندك تسليم اشكال عليه في الرجب، هذا حافظ الرجب. نعم اشكال وذهب ابو حنيفه والثوري والاوزاعي الى ان السلام سنه، وان الصلاه يصح الخروج منها بغير سلام، محتج بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود حين علم التشهد بعد ذلك. ها احتجوا بايش؟ ابن مسعود حين علم التشهد، واحتج بان الرسول قال ابن مسعود حين علم التشهد فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاه. قال ولم يذكر له السلام. قال وروي عن علي بن ابي طالب انه قال اذا رفع راسه من اخر سجده ثم احدث فقد تمت صلاته. عن سعيد بن مسيب النخعي بعد هذا اشد، يعني انه حتى التشهد مو واجب، اذا رفع راسه من السجده الثانيه ثم احدث. الاحناف عندهم اشياء يعني مخالفه للجمهور، ولا سيما المتاخرين. بعض المتاخرين يرى ان القيام بعد الركوع والجلوس بعد ليس بواجب، والتسليم ليس بواجب، وقراءة الفاتحة ليست واجبة. وعلى هذا فإذا جلس التشهد ثم أحدث صح الصلاة عنده ولو لم يسلم، وهذا لا شك أنه مخالف لما عليه الجماهير. نعم محتج عليهم أهل المقالة الأولى بأن قول عليه الصلاة والسلام ابن مسعود فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، تمت يكون معناه إذا سلمت بدليل السلام عليه الصلاة والسلام في كل صلواته وتعليم ذلك في أمتي عمل ومعاني. نعم، وقال صلوا كما رأيتم وصلي، وعليه الصلاة والسلام ما تركت السلام في صلاته. نعم. باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. نعم، هذا السنة للمأموم أن يسلم إذا سلم الإمام، السنة ينتظر حتى يسلم تسليمتين ثم يتابعه. نعم. باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. نعم، هذه ترجمة رد بن خير رحمه الله الرد على من استحب من المالكية تسليمة ثالثة بين التسليمتين أو بعدهما للرد على الإمام. مالكية بعضهم يقولون يرد على الإمام إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، تقول السلام عليكم ورحمة الله ثم تسلم عليه، ترد عليه السلام وعليكم السلام، أو بعد التسليمة الثالثة بعد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام. فلهذا قال المؤلف باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. فلا يشرع للمأموم أن يرد السلام على الإمام، لا يشرع تسليمة ثالثة بين التسليمتين أو بعد التسليمتين، تكتفي بالتسليمتين، اكتفي بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، يقول المأموم مثله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ولا يقول ولا يرد على الإمام تسليمة ثالثة لا بين التسليمتين ولا بعدهم. فالصواب أنه لا يستحب بل ولا يشرع لعدم الدليل، ولأن التسليم واجب من واجبات الصلاة، تسليم واجب من واجبات الصلاة بل ركن من أركان الصلاة، فلا يشرع الرد عليه لا من المصلي ولا من الجالس. إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله ما يحتاج رد لا من المصلي نفسه ولا من الجالس الذي لا يصلي، ما يقول الإمام عليكم السلام، لأن هذا ركن من أركان الصلاة، إنما يرد على المسلم هذا في غير الصلاة. إذا جاء إنسان وسلم تقول عليكم السلام، أما المصلي إذا قال السلام عليكم ورحمة الله لا يرد عليه، لا يرد عليه من خلفه ولا من كان جالسا، لا يشرع تسليم رد السلام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قال ثم سلم وسلم وسلمنا حين سلم، وليس فيه أنهم ردوا عليه السلام. وفيه أن السيول والأمطار إذا حلف بين الإنسان وبين المسجد فهي عذر، ولهذا عثمان المالك قال السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فوددت أنك جئت صليت في بيتي مكانا أتخذ مصلى إذا حالت السيول بيني وبين المسجد، دل على أن المطر عذر ترك الجماعة. وفيه مشروعية الصلاة جماعة نافلة في بعض الأحيان كما فعل النبي صلى في بيت عتبان، وفيه التبرك بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص من صلى الله عليه وسلم في حياته لما جعل الله فيه من البركة. نعم. وين الحديث الأول؟ هذا ما هو حديثه، هذا هو حديث واحد، ما هو حديثين، هذا حديث واحد بس يبين أن محمود بن الربيع اللي روى عن ابن مالك وإن كان صغير لكنه عاقل يعقل، مج النبي صلى الله عليه وسلم مجة من دلوهم ومجها في وجهه وفهمها وهو من 5 سنين، فدل على ضابط الحديث، ما يقال انه صغير وانه ما ما ما عقل حديث عتبان، لا، يقول انا فاهم، حيث فهم يعني تذكر مجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شرب من دلو في دارهم شرب منه ثم مجه حتى من باب التبرك ومجه في وجهه جد محمود بن ربيعه وعقله، يقول انا اذكرها، دل على انه ضابط الحديث، فلا يقول احد ان هذا الصغير ما ضبط الحديث. نعم. ها لا، هذا ما جاء في الحديث الصحيح، ليس فيها شاذة هذه، فالأولى تركها. نعم. باب الذكر بعد الصلاة. بركة. إذا انتهى المأموم من التشهد الأول ولم يقم الإمام للركعة الثالثة يصمت عفى الله عنك المأموم؟ قال بعض العلماء الشافعية يصلي على النبي التشهد الأول، قال آخرون يسكت ولا يصلي، إن صلى فلا حرج، مستحب عند بعض العلماء، أما الدعاء لا، ما في دعاء التشهد الأول. نعم. أحسن الله إليه. يقول السائل: لماذا وضع الإمام البخاري أبواب صفات الصلاة في كتاب الأذان ولم يضعها في كتاب الصلاة؟ لا، كله في كتاب الصلاة، كله تابع، كله كتاب الصلاة بدأ إلى صلاة الجمعة، والأذان تابع للصلاة، الأذان للصلاة، الأذان من أبواب الصلاة. نعم. يقول أحسن الله إليك: إذا صلى إنسان مع أناس يداومون عن القنوت في صلاة الفجر ومعهم من لا يرى الدوام عن القنوت بل في وقت النوازل، فلما قنت يقول لا يقنت معهم ولا يرفع يديه، ها؟ ولا يرفع يديه، لا، الصواب أنه يتابع الإمام ولو كان لا يرى القنوت، فالإنسان إذا صلى مع من يقنت يتابعه. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في الفجر، وإذا صلى خلف من يقنت قنت معه، جمع للكلمة ودرع للفتنة، لا يشد الخلاف شر. ولما صلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بالناس في منى واجتهد وأتم الصلاة، صلى معه الصحابة وصلى معه ابن مسعود، وكان لا يرى إتمام الصلاة، فلما سلم حوقل ابن مسعود وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا المكان ركعتين، صليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، وصلى أيضا خلف عثمان في أول خلافته، فليت حظي من أربع ركعتان، من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له: إذا كنت ترى أنه مصيبة ترى لا حول ولا قوة إلا بالله وتصلي خلفه، قال الخلاف شر، كيف يعني تصلي خلفه وأنت ترى أن هذا لا وأنه لا ينبغي وأنك ترى أنه مصيبة وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال الخلاف شر، يعني لا أريد أن أخالف ولا أريد أن أشد، فلا أشد، يعني ما ينبغي الإنسان أن يشد، إذا صلى خلف من يقنت يقنت معه. وكذلك الختمة في رمضان، إذا ختم الإمام تصلي خلفه وتؤمن ولو كنت لا ترى الختمة، الخلاف الختمة دعاء الختمة مختلف فيها من العلماء، بعض العلماء يراه مشروع بعضهم يراه غير مشروع، فإذا رأى الإمام الختمة صلي معه ولا تشد كما يفعل بعض الشباب في المسجد الحرام، إذا ختم الإمام جلسوا صاروا يتحدثون ويشربون القهوة، هذا غلط، هذا مخالفة وشذوذ اختلاف، ما ينبغي هذا، صلي خلفه واترك رأيك لرأي الإمام. نعم، الخلاف شر. نعم، يصلي خلف من يقنت وهو لا يرى القنوت، لا يرى القنوت. نعم، يقول لأن هذا لأن هذا في جمع للكلمة، واجب على المسلمين أن يتحدوا، ما تكون كلمة واحدة، ولا يشد بعضهم عن بعض في المسائل الخلافية، يترك المأموم رأيه لرأي الإمام ولا يشد. نعم، كما أن الاختلاف في فروع، لو كان الإمام لا يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء، يترك المأموم رأيه، أو لا يرى أن لحم الجزر ينقض الوضوء. صلى الخليفة هارون الرشيد بالناس وقد احتجم وافتي بأن خروج الدم الحجامة لا تنقض الوضوء، وصلى خلف محمد بن يوسف وكان يرى أن الحجامة تنقض الوضوء، فسئل محمد بن يوسف: صليت خلفه وهو احتجم ولم يصلي ولم يتوضأ؟ فقال: أمير المؤمنين، يعني يجب أن أترك رأيي لرأيه، فصلى خلفه، ترك رأيه لأن المسألة اجتهادية. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.